ويقول شيخ العثيمين التكييف إثبات كيفية الصفة، كأن يقول استواء الله على عرشه كيفيته كذا وكذا انتهى. معنى التمثيل، يقول الشيخ أهل الشيخ قوله ولا تمثيل وهو أن يقول هذا مثل كذا، كأن يقول يد كيد ونحو ذلك، ولم يقل المصنف ولا تشبيه. وقال أجاب عن هذه اللفظة حين امتحانه فقال إنها لم ترد في القرآن، إنما ورد نفي التمثيل كقوله ليس كمثله شيء فاقتصرت عليها انتهى. ويقول الشيخ ابن عثيمين والتمثيل إثبات مماثل للشيء، كأن يقول يد الله مثل يد الإنسان انتهى. ويقول الشيخ ابن باز أما التمثيل فمعناه التشبيه، فلا يقال ذات مثل ذواتنا أو شبه ذواتنا وهكذا، فلا يقال في صفاته إنها مثل صفاتنا أو شبه صفاتنا، بل على المؤمن أن يلتزم قوله تعالى ليس كمثله شيء وهل تعلم له سميا، والمعنى لا أحد يساميه أي يشابهه انتهى. ويقول الشيخ ابن مانع وكذلك ولا تكيف صفاته كما لا تكيف ذاته وتمثل، ولا تشبه بصفات المخلوقين لأنه ليس له كفؤ ولا مثيل ولا نظير. ويرحم الله ابن القيم حيث قال لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان، من شبه الله العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك النصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا الإيمان. رد شبهة التشبيه، يقول الشيخ ابن باز فائدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إذا قال لك نؤول معنى الغضب إرادة الانتقام والرحمة إرادة الإنعام فقل وهل هذه الإرادة تشبه إرادة المخلوق أم أنها إرادة تليق بجلاله وعظمته؟ فإن قال الأول فقد شبه، وإن قال الثاني فقل ولما لا تقل رحمة وغضب يليقان بجلاله وعظمته، وبذلك تحجه وتخصمه انتهى. نفي التكييف لا يعني نفي الكيفية مطلقا، يقول الشيخ الهراس وليس المراد من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه انتهى. الفرق بين التكييف والتمثيل، يقول الشيخ السعدي الفرق بينهما أن التكييف هو تكييف صفات الله وأن يبحث عن كنها، والتمثيل أن يقال فيها إنه مثل صفات المخلوقين، فقوله ليس كمثله شيء نفي الكفء والند والسمي ينفي ذلك التكييف والتمثيل، وقل مثله في السميع والبصير، وقوله وهو السميع البصير ونحوها من إثبات أسماء الله وصفاته تنفي التعطيل والتحريف، فالمؤمن الموحد يثبت الصفات كلها على الوجه اللائق بعظمة الله وكبريائه، والمعطل ينفيها أو ينفي بعضها، والمشبه الممثل يثبتها على وجه يليق بالمخلوق انتهى. ويقول الشيخ ابن عثيمين والفرق بينهما أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل، والتكييف ذكرها غير مقيدة به انتهى. ويقول الشيخ الهراس قوله ومن غير تكييف ولا تمثيل، فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف، وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين انتهى. حكم التعريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، يقول الشيخ ابن عثيمين حكم هذه الأربعة المتقدمة كلها حرام، ومنها ما هو كفر أو شرك، ومن ثم كان أهل السنة والجماعة متبرئين من جميعها، والواجب إجراؤها على ظاهرها وإثبات حقيقتها لله على الوجه اللائق به، والعلة في ذلك واحد أن صرفها عن ظاهرها مخالف لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اثنان أن صرفها إلى المجاز قول على الله بلا علم وهو حرام انتهى.